مش اغنيه طول العاطفيه، اغنيه حبيبي. سيقدم اغنيه يا اسطى سيد من كلمات اسماعيل الحبرو. عشان بلدنا وخير بلدنا يزيد ويكتر في ايدين ولادنا، عشان بلدنا وخير بلدنا يزيد ويكتر في ايدين ولادنا، نبنيه بمالنا نبنيه بايدنا، نبنيه بمالنا نبنيه بايدنا، ايدك في ايدي يا اسطى سيد، ده اليوم ده عيدي يا اسطى، ايدك في ايدي يا اسطى سيد، ده اليوم ده عيدي، ايدك في ايدي يا اسطى سيد، ده اليوم ده عيدي، واسهر ليالي ده السد عالي، واسهر ليالي ده السد عالي، ابني يا سيد، ابني يا سيد، يا قصة سيد، يا قصة سيد، ابن الأساس يا ابني سيد، يا قصة سيد، يا قصة سيد، ابن الأساس يا ابني سيد، واسهر ليالي بسات عالي، واسهر ليالي بسات عالي، ابني يا سيد، ابني يا أصبح عملنا، ده كان أملنا، أصبح عملنا، نبنيه لجيلنا وبعد جيلنا، خيرك حيكتر ويزيد يا نيلنا، ده كان أملنا، أصبح عملنا، ده كان أملنا، أصبح عملنا، نبنيه لجيلنا وبعد جيلنا، خيرك حيكتر ويزيد يا نيلنا، يا ما حنزرع يا قصة سيد، يا ما حنصنع يا ما حنزرع يا ما حنصنع قالوا لي مين اللي هل وحطم الأغلال، قالوا لي مين اللي هل وحطم الأغلال، ومين اللي عدى في جيل واحد سبع أجيال، ومين اللي أصبح له في كل القلوب تمثال، مين اللي بنى للعروبة مجدها العالي، مين اللي بنى للعروبة سدها العالي، قالوا لي مين، قلت مين غير حبيبنا جمال، جمال يا لي هل وحطم الأغلال، من اللي عدى في جيل واحد سبع أجيال، من اللي أصبح له في كل القلوب تمثال، من اللي بنى للعروبة سدها العالي، قالوا لي مين، قلت مين غير حبيبنا جمال، جمال يا حنزرع يا أسطى سيد يا ما حنصنع يا ما حنزرع يا ما حنصنع وسهر ليالي ده السد عالي وسهر ليالي ده السد عالي ابني يا سيد